كما فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرم ابني بالفهم واخرجني من ظلمات الوهم واستعين بصلح العارفين. اول اختبار في عالم البرزخ السؤال من ربك، اختبار عقيده. فاذا ما رحل الانسان من هذه الدار وقد اعتقد ان الله تبارك وتعالى هو ربه ورب العالمين، معنى ذلك انه قد افلح في ثلث الاختبار، والثلث الاخر يكون ما دينك، لان الايمان بالربوبيه وحدها، الايمان بان الله عز وجل هو رب العالمين، هذا عتبه او هذه عتبه لا بد من ان ينطلق ليسال نفسه، حيث ان الله عز وجل قد اوجدني واوجد العالمين، لما اوجدنا؟ اوجدنا لمهمه، ما هذه المهمه؟ ومن يبلغنا اياها؟ ومن هنا كان لا بد من مقتضى الربوبية أن يكون هناك منهج، لأن اسم الله عز وجل الرب، الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يقتضي التربية، ولذلك يربينا الله تبارك وتعالى بالمناهج التي يرسلها أو بالرسالات التي يرسلها. فيكون الشق الثاني من السؤال وما دينه. أما الشق الثالث، من يبلغني منهج الله تبارك وتعالى وعمن أتلقى؟ أستطيع أنا بإمكاناتي أن تكون لي صلة بالله عز وجل، صلة استقبال وتلقي، أم أن الله عز وجل يختار من شاء من عباده ويستطيع من أجل أن يتلقوا عن الله عز وجل المنهج؟ وهذا الاصطفاء إنما يزيد المصطفى تكليفا، حيث إنه مراقب، ولذلك تجيء العصمة من أجل أن تبين الذروة التي يبلغها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما العصمة؟ العصمة استقامة ونظافة مطلقة ظاهرا وباطنا، وما يقوى على هذا إلا من اختارهم الله تبارك وتعالى. ولذلك الأسئلة الثلاثة، هذه الأسئلة عريضة، أي منهج تربوي في العالم؟ إذا لم يركز عليها مع ذلك أنه قد غش البشرية وقد خدعها. إذا وجهت البشرية إلى أن تعب من بحار الشهوات هذه الدنيا، معنى ذلك أنك قد أنلتها سعادة مؤقتة، ثم بعد ذلك لا بد من الرحيل إلى الله تبارك وتعالى. وأول سؤال والسؤال الثاني والسؤال الثالث، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد في الكتب الصحيحة كصحيح البخاري وغيره. أول ما يسأل العبد عنه في عالم البرزخ بعدما يضعه أهله في قبره، قبر أو لم يقبر، لكن الغالب أن يكون مقبورا، فيأتيه الملكان ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقسم الناس في إجابة إلى قسمين، قسم وعى أن الله عز وجل هو ربه، ووعى أن الإسلام إنما هو دينه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك صاغ حياته وفق منهج الله تبارك وتعالى، وتلقى ذلك كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا برسالته. هؤلاء يجيبون بفصاحة وقوة وبيان، ومن هؤلاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان عليه السلام يطرح هذه القضية الخطيرة، هي من أخطر قضايا هذه القضية، إذا رحل وهو ما يسمع، كما قال لي أحدهم أنا ما أسمع، أنا ما سمعت أن الأضحية، قال ما سمع أن الأضحية سنة، أين يعيش هذا؟ ما سمع أن الأضحية سنة؟ إما فتح على التلفاز في غلطة من غلطات التلفاز وهو يقدم منهج الله تبارك وتعالى، ما قرأ، ما سمع، ما حضر خطبة جمعة، أين هو يعيش؟ تتعجب حقيقة. طيب هذا إذن هل يدري أنه سيسأل؟ المسألة أخطر بكثير. وعندنا ما يتعلق بالدور الثاني في المدارس، الدور الثاني أو الإعادة، بمعنى أنه يبقى للإعادة أو يكون عنده دور ثاني في مادة أو مادتين أو ثلاث مواد على حسب الارتقاء التعليمي، نعطيه فرصة وراء فرصة. لكن في عالم البرزخ ما في إعادة، ما في إعادة، أعطيني واحد رجع من أجل العيد الكرة ويراجع حساباته ويتلافى التقصير، ما في رجوع أبدا أبدا أبدا. سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا واحدا فقط، قال أيكون معي عقلي؟ عقلي يكون معي؟ قال طبعا عقلك يكون معك تماما، وإلا لماذا تختبر؟ ذات الشريعة في هذه الدنيا وفي حال الصحو وفي حال اليقظه إذا غاب العقل ارتفع التكليف. إذا جن الإنسان معه في تكليف هيكون معي عقلي؟ يكون معك عقله؟ إذن والله لا أخاف ولا أبالي أصلا، فليأتني لا منكر ونكير كل ملائكة الأرض والسماوات، اسألوا ما في مانع، ما المانع؟ بل بالعكس والله أحدهم يقول والله لا أسألنهما أنا، أنا بدي أقول لهم من ربكم أنت؟ شو جاي تسألوني إلي؟ هذا متمكن؟ طبعا متمكن، متمكن في الشهوات، متمكن في الفواحش، متمكن في الإقبال على هذه الدنيا، متمكن لا متمكن من معرفته بالرب تبارك وتعالى، متمكن من معرفته بالإسلام على أنه سعادته في الدنيا والآخرة، ومتمكن بإيمانه بيقينه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين أيضا صنفان، يعني قسم يقول الله ربي وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم آمنت به جاءني من الله صلى الله عليه وسلم، هذا فصل. والقسم الثاني ينقسم إلى ألف وباء، ألف كافر يقول والله ما أدري، والقسم الآخر منافق أبطن الكبرى وأظهر إيمان، وإذاك لا ينفعه إيمانه الذي كان قشرة فقط طبغة لون ديكور ديكور بالصف ديكور. قال ما هذا ما يستفيد، ما يستفيد من هذه القشرة التي تذوب، قشرة طلاء من ذهن تذوب مع حرارة الأسئلة، رؤية منكر ونكير وحدها، الرؤية وحدها بتكفي. فكيف بدي أجاوب؟ يقول ها والله أنا كنت أقول كما يقول الناس، أما الكافر يقول لا أدري أنا ما بعرف وما أخبر الموضوع، بل كما قلت لكم أحدهم طرح على صاحبه وهو يدرس معه الخطبة في إحدى الدول وقد رجع إلى البيت وأويا إلى الفراش، قال له أنت وأنت تضع رأسك على وسادتي ألا يخطر بذلك لماذا خلقت؟ فهذا لا ديني، يعني ملحد، يعني تقدمي ثوري، فيقول أنت ما يخطر بذلك؟ ما يخطر بذلك؟ قال لي صفا هكذا، قال له أرجوك أقرع لي هذا السؤال مرة ثانية لأني أنا ما بعرف كيف تخلص منه، إذا كلب فيني كالأخطبوط. قال له يقلقني ما أستطيع نام أنا، إذا خطر ببالي أنه أنا لماذا خلقت أو ممكن يكون في رب، ممكن يكون في آخرة، بس ما خطر ببالي هذا ما بنام، ما بطيع أن ننام، يصاب بالقلق، هذا قلق لفطرة، تتململ فطرة، لأن الفطرة كما مر معنا وصلنا إلى لسان الفطرة الصحيح والبصير. الأدلة على وجود الله عز وجل بعدد المكونات وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا وجدتها إليك بالافتقار إلى غنائك، ما في ذرة تقبل الوجود من ذاتها، وإنما هي تتراوح بين قبولها لوجود ولعدم الوجود، للإيجاب ولغير إيجاب، والعدم سابق على هذا الوجود. لكن لا بد من رفض بعض الأدلة، ونبدأ بالفطرة وقد بدأنا بها في الدروس الماضية. الفطرة في أعماقي تناديني وتقول لي الله ربك، وهذه فطرة تلقيت نداءها يوم أن سألني الله عز وجل قبل أن تكون هناك أبدان، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. كل أرواح شهدت الله عز وجل بربوبيتي، وكما قلنا في الدروس الماضية هذه خميرة، هذه خميرة كانت في ذواتنا، وهي في ذواتنا تأتي النبوة من أجل أن تفقيها فقط، تأتي النبوة من أجل أن تجليها، تأتي النبوة من أجل أن تصفيها وتنقيها وتعيدها إلى صفائها، يوم قالت بلى شهدت لله عز وجل في عالم الأرواح بالربوبية، وهو ذا عالم الأشباح الذي تتشكل به الحركات والسلوكيات، والذي أنزلت المناهج من أجل أن تصور حركته وفق ما يريد الله عز وجل ويحب. لسان الفطرة صحيح فصيح. الكلام ها هنا يتناول موقفا، هذا الموقف جرى بين امرأة عجوز وبين عالم من العلماء، لم يكن حوارا وإنما كان استدرارا أو كان سؤالا ومعرفة وتعليقا. يقول ذكر أن عجوزا امرأة كبيرة مر بها أحد العلماء يتبعه لفيف من تلامذته في موقف، فسأل من هذا؟ قال أحد التلامذة ألا تعرفينه؟ إنه فلان الذي يأتي بألف دليل ودليل على وجود الله تعالى، يأتي بألف دليل ودليل على وجود الله تعالى. والكتب تبين او تقول بانه فخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. الفخر الرازي كان عملاقا في هذا الباب حقيقة، يأتي بألف دليل ودليلا على وجود الله تعالى. فابتسمت العجوز قائلة: لو لم يكن عنده ألف شك وشك لم احتاج إلى ألف دليل ودليل. كأنما تريد أن كل شك في نفسه اقتضى أن يدفع، طلب أن يدفع فدفعه بدليله، كأن يقرأ الشك الفلاني فيقول الدليل كذا فينسف شكه بأدلته. طبعا هذه ينبغي أن نأخذها كما يلي: هذه امرأة الفطرة عندها خالصة صافية نقية، ولذلك ما احتاجت لأدلة. ولا يعني هذا أن ننفي الأدلة، ما يعني هذا أن ننكرها. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل هو أعلم بالنفوس، والتشريع تشريع عام، ليس لعجوز، ليس لإنسان قصبت فطرته وارتقت وسمت ولم يعد فيها صور الأكوان بل تعلقت بالله تبارك وتعالى، وإنما تشيء للناس كافة. ومن هنا عرض كتاب الله عز وجل من الأدلة ما لا يعد ولا يحصى، سواء كانت الأدلة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الأدلة بكل أوجهها وصورها. ولذلك أوجه إعجاز القرآن الكريم لا تكاد تعد بقدر سعة الشريعة وشمولها وعمقها وتناولها لكل جزئيات الحياة ومجالاتها. ومن هنا تجد الوجه الإعجازي العلمي، الوجه الإعجازي التشريعي، الوجه الإعجازي الذي يتناول الأخبار الماضية، يتناول الأخبار المستقبلة، يتناول صياغة الإنسان، يتناول المنهج بعمومه، يتناول الأعماق. فما من مسألة طرحها كتاب الله عز وجل إلا يمكن أن تستدل من خلال هذا الطرح على أن هذا ليس لكائن بشر، لأنه طرح قمة. إذا صح أن نقارن، ولا نستطيع أن نقارن حقيقة بين منهج الله عز وجل والمناهج، لوجدنا أن المنهج بكل جزئياته، بكل كلياته، بكل خطوطه، بكل نقاطه، إنما هو جاء قمة. وعلى هذا في قلب القرآن الكريم نزلت الظواهر الكونية، لفت لظاهرة الحدود، لفت لظاهرة الإمكان، لفت لظاهرة الهداية، لفت لظاهرة التناسق بين الظواهر، تناسق ظاهرة، لفت لظاهرة التعاون والتبادل والتفاعل بين الظواهر الكونية. اقرأ كتاب الله عز وجل فإذا بك ترى لوحات يعيبها الله عز وجل علينا فيما يتعلق بهذا الكون. إذا نحن لا ننكر الأدلة، بل إن الأعرابي الذي مر ذكره معنا فيما مضى لما سئل عن دليله على الله تبارك وتعالى قال: عجبا، البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفليل داج، وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على لطيف خبير؟ بشجعاته استدل مع فطرتي، هذا دليل فطرة، نحتاج دليل تعقيدي، لكنه تدل. لكن هذه المرأة رأت نفسها في قمة إيمانية معينة، وكأنما أرادت من جميع الناس أن يكونوا على هذه المثابة. ونحن نقول كتبت أدلة على الله عز وجل ليست ضارة بل مرفقة. الأمر الثاني ينبغي أن نجمع بين الأمرين، بين صفاء الفطرة التي لا تحتاج إلى دليل بل يكفي دليلها، وبين الأدلة الأخرى. لماذا؟ قال: لأننا أم الدعوة نحن، وربما جمعتنا مجالس مع أناس يحتاجون الأدلة ولا يفهمون بلغة الفطرة، فطرته ملوثة، كيف تعبر فطرته الملوثة عن حقائق الإيمان وقد غبت وجهها وقد سد روحها وقد خنقها؟ ما يمكن هذا. إذا مثال يحتاج إلى صعقات، يحتاج إلى لمسات، يحتاج إلى هزات أمام الظواهر الكونية. تقول: لو لم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف دليل ودليل. ولما نقل الآن كلامها، طبعا نصل الأستاذ، ولما نقل كلامها إلى ذلك العالم قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائب، اللهم إيمانا كإيمان العجائب. هنا نفصل وباختصار نقول بينك وبين الله عز وجل اللهم إيمانك إيمان العجائز سلم. وإلا لو شاء الله عز وجل هداية من الله تبارك وتعالى لو شاء الله عز وجل لحول كل هذه الأدلة إلى ما يطمس القلب ويكون هذا التحول بسببك أنت. وإلا ما معنى الدليل الذي تدليله على الله عز وجل هو يعتبره لصالحه. الكفار الموحدون منهم علماء كون بعض هؤلاء علماء كون ومع ذلك ما استطاع أن يصل إلى روعة ما وصلت أنت إليه. إذا الهداية حقيقة من الله تبارك وتعالى فيما بينك وبين الله اللهم إيمانك إيمان العجائب. أما فيما بينك وبين الناس داعيا لهم إلى الله عز وجل لا مانع أبدا من أن تطرح الأجوبة على كل ما يمكن أن يطرحها من أسئلة. ثم صحيح أن كثرة الأدلة تعمق الحقيقة المستدلة عليها يكفي دليل واحد، لكن ما المانع أن يكون عشرة؟ كلما زادت الأدلة وكان وجه الاستدلال فيها صحيحا كان ذلك أكثر دعما لتلك الحقيقة المستدلة عليها ولا تعني الشك فيها. يعني كثرة الأدلة ألف دليل دليل لا يعني فعلا الشك شك. يعني لسنا نحن مع تلك المرأة في ما قالته فيما يتعلق بذلك العالم، لكن نحن معها مع فطرتها. إذا قلنا إيمانا كإيمان العجائز يقول ولا تعني الشك فيها إلا أن المرأة اكتفت بما تحس في أعماق ذاتها ولم تر من حاجة إلى غيره من الأدلة. فكانت كذلك الرجل صنف آخر أو رجل آخر أو دليل آخر رجل سئل عن دليله على الله تبارك وتعالى قيل ما دليلك على الله فأجاب أغنى الصباح عن المصباح أغنى الصباح عن المصباح متى احتاج النهار إلى دليل. يريد أن الله عز وجل وجوده فوق الأدلة. وإلا كيف تستدل على الله عز وجل بما هو في وجوده مفتقر إلى الله؟ كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ متى كان وجودنا أوضح من وجود الله عز وجل وأجلى من وجود الله تبارك وتعالى؟ نحن أدلة وليس لنا الوجود الذاتي، نحن وجودنا مستعار. أتريد الدليل؟ دليل أنك لك عمر، لك عمر. ما معنى لك عمر؟ يعني إذا سألت كم عمرك قل لي 50 سنة قل لك طيب قبل 51 سنة السلام عليكم ما في أحد، ما صحيح؟ وكلنا بهذه المثابة. إذا الأرض لم تكن الأرض، لو قلنا الأرض كم عمرك تكون كذا، معناته قبل هذه الفترة لم تكن. إذا كيف نجعل المخلوق أعظم وجودا من الخالق؟ هذا لا يصح حقيقة، لا يصح في منطق الفطرة، ترى في منطق الفطرة لا يصح. أما في منطق العقل المجرد الذي لا تواكبه فطرة، لا تمشي فطرة، لا تصفيه فطرة، لا ترقى به فطرة، لا تسمو فطرة، قال العقل يقول أنا موجود. ولا بد لهذا الوجود من أن يطرح تساؤلا من أوجدني، وهذا التساؤل فطري أيضا، التساؤل فطري من أوجدني. لماذا؟ لأني لم أكن، إذ لو كنت أزليا لما صح أن أسأل من أوجدني. لو كنت أزليا في وجودي، أنا لست أزليا في وجودي، أنا لي وجود. والعلماء الآن في القرن 20 بعدما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وهذا سيأتي عند بحث ظاهرة الحدود، دليل ظاهرة الحدود بإمكانهم أن يحددوا اللحظة التي وجد بها الكون. يقصدون بالكون يعني ما حولنا نحن، وإلا ما وراء ما حولنا. نحن لنا في صلة الآن، نحن نوقد وجوده دون أن ندخله، دون أن تقع أبصارنا عليه. يستطيعون أن يقدروا عبر الإشعاعات التي درسوها ويدرسونها في صخور الأرض، يستطيعون أن يقدروا اللحظة التي ولدت فيها الأرض. ولذلك الأرقام التي تطلق أرقام تقريبية، لكن على ماذا تدل؟ على أن لهذه الأرض عمرا، يعني لم تقرن ثم كانت. فماذا يقول؟ يقول أغنى الصباح عن المصباح، متى احتاج النهار إلى دليل. يقصد أن وجود الله عز وجل أظهر من أن يحتاج إلى دليل عليه. ولذلك علم التوحيد حيث ندرسه من أجل أن نصوب التصور، نصوب بتقول لله الحمد لله تصوري طائف، تقول لك من أجل أن ترسخه، بتقول لي الحمد لله راسخ، تقول لك من أجل أن تنقل هذا إلى من اهتز تصوره، بتقول الحمد لله الآخرون تصورهم طائف، تقول له من أجل أن ترسخ ذلك، تقول الحمد لله كل تصور راسخ، تقول لك الحمد لله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يكون بدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رأيت الحمد لله هذا هو المطلوب، ما عندك من هذا. لكن هل لي أمر آخر بعد هذا كله؟ نعم. ما هو؟ أي روحانية تتأتى من خلال الذكر، من خلال مجاهدة النفس، من خلال التزام بالشريعة. أقول مجاهدة النفس التي ذكرها الله عز وجل لقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. مقام الإحسان ركن ثالث من أركان الدين، الصلاة أو أركان الإسلام ركن، أركان الإسلام ركن، وأركان الإيمان ركن ثاني، والإحسان ركن ثالث. أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان فرض عين. أقصد تزكية الآن، تزكية النفس فرض عين، والتزكية يعني مجاهدة النفس إنما توصل إلى الإحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية هنا هداية تذوق، هداية حضور، هداية شهود، هداية معرفة، هداية شفافية. وإن الله لمع المحسنين. لاحظ الآية كثيرة، هذا كلام الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يذكر الله تبارك وتعالى وله تهجد وما شاء الله عنه، لكن ماذا التوحيد؟ تأتيه خواطر، ينبغي أن يكون له ميزان أو موازين، لأنه يدخل عالم الروح، وعالم الروح أوسع بملايين ملايين مرات من عالم المادة. عالم المادة محدود بالنسبة لك، يمكن أن يكون وزنك 70 كيلو، ولك طول وعرض وعمق، وتقاس 1 سنتيمتر، إذا إلى الخيار سنتيمتر تقاس. هذا من حيث السبع أو من حيث الروح، مقامة الروح عالية جدا. إذا أردت أن تعرف مقامة الروح اقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله، مدارج السالكين، مدارج السالكين في منازلي إياك نعبد وإياك نستعين، 3 مجلدات كلها عن مقامة الروح، كل مقامة الروح. أنا إذا لم أكن قد درست التوحيد مقامة الروح ما أستطيع أن أتحرك فيها، أو ربما التبس علي كثير من الأمور لأن الضوابط في عالم المادة أوضح، أما الضوابط في عالم الروح ما أقول أوضح ولا أقول أغمض، وإنما قد تحتاج لي لمعرفة. وأعطيك ضابط واحد فقط، كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك على ينبغي أن يتأصل من خلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخر ما هنالك. إذا ندرس هذا ضرورة من أجل أننا نريد أن نرقى بإيماننا، من أجل أن نذكر الله عز وجل. ما الذي نستحضره عند الذكر؟ من أجل أننا نجاهد أنفسنا في ذات الله عز وجل. ما معنى نجاهد في ذات الله؟ يعني أن تلزم نفسك شرع الله تبارك وتعالى من أجل التزكية، من أجل التربية، من أجل الذكر، من أجل معرفة. هذه كلها تحتاج إلى علم توحيد راسخ على قواعد ثابتة. ثم يقول وقد أرجى أحد المفكرين شعوره الفطري الإيماني إلى أنه منة من الله تعالى عليه. يعني ربنا تبارك وتعالى قبل أن يجدنا في عالم الحيث أعطانا دليلا باطنا أو باطنيا، دليلا عميقا في ذواتنا، وهذا السلاح نفذ به على هذا الكون الذي يكاد يكون أسحر من هاروت وماروت في بعض ظواهره. فقال منة الله علينا أنه شرع في أنفسنا شعورا فطريا بوجوده، شعور فطري بوجوده. قال إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود أو بوجوب وجود ذات كاملة. وهذا قول مرة بتمامه آنفا. ألا يحكي هذا القول عهد الفطرة وميثاقها يوم ألست بربكم؟ ما لا يحكيه، ما يحكي الفطرة عن أطالتها. الفطرة سليمة وتأتي سليمة إلى هذه الدنيا، ما الذي يحنف هذه الفطرة؟ هذا كله يرجع إلى المعاني التالية كخطوط عريضة. المعنى الأول، البيئة الخارجية تحرف الفطرة عن مسارها. بمعنى لو أننا تركنا إنسانا دون تلويث من الخارج لمات وهو موحد لله عز وجل. صحيح للنفس مطالب، وصحيح يمكن أن يغشى على وجه الفطرة رواشي مطالب النفس وشهواتها، صحيح هذا، لكن يبقى سليم الفطرة بمقدار كبير ما لم يتدخل عنصر خارجي ليحرفه عن الفطرة. الأبوان ربما حرفا عن الفطرة، البيئة بعامة ربما حرفت عن الفطرة، شهوات النفس إذا تأصلت وتكاثفت أدخنتها على الذات على القلب ربما حرف عن صفاء الفطرة. ولذلك في تعليل لإنكار وجود الله عز وجل، كثيرون ممن ينكرون لقاء الله تبارك وتعالى وينكرون الآخرة ليس لديهم دليل واحد على الإنكار ولا دليل واحد، وإنما دافع إنكارهم كثرة الآثام التي ارتكبوها. كل اسم له ظلمة، الظلمة تتضارى مع نور الفطرة في الأصل إلى أن يغلب إما ظلمة المعاصي وإما نور الفطرة. إذا غلبت ظلمة المعاصي قد تتحرك الفطرة بين والآخر، ما بقي فيها بقايا، وإذا تحركت ويريد أن يسكتها لماذا؟ من أجل أنه يقلق بالتحرك. ألم نقل بأنه قال له ألا تفكر؟ قال له أرجوك ما تطرع لي هذا السؤال، أنا ما أريد أن أسمعه، لأنه يعيش في قلق. ما الذي يطمئنه من قلقه في ظنه أنه ينكر؟ يقول ما بهم انتهى الموضوع خلاص، بل تأخذ نفسي حظها كعينة. لذلك وهو يتناول خمرة وهو يقع في الفاحشة وهو يتعامل بالحرام ربما خطر بباله مراقبة الله عز وجل. ربما، ما الذي يفعل؟ هناك جموع النفس تريد أن تقع، أن تكمل النجة، فيبعد مباشرة هذا عن باله. ولذلك أعداء الله عز وجل إذا رأوا المؤمنين يكادون يبطشون بهم. لماذا؟ لأنه يذكره بالله عز وجل ويريد أن يبقى غارقا لشهواته وملاذه. ولذلك إذا مروا بهم يتغامزون يستهزئون بهم. لماذا؟ قال استهزاء سلاح يحمون به أنفسهم من القلق الذي ربما راودها. ويريد أن يستهزئ يجعل بينه وبين الذين آمنوا حجابا، حجاب الاستهزاء. ما الدليل على أن كل الذين ينكرون لقاء الله عز وجل إنما دافعهم لذلك الشهوات فقط؟ ما عنده دليل. هو فعلا ما الدليل على أنه لا آخرة؟ الدليل على أنه لا آخرة أدلة كثيرة، لكن ما الدليل على أنه لا آخرة؟ ما عنده دليل على الإطلاق. قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار، الفجار نصر إلى مفرده فاجر، الفجر الشق الواسع، وفجرنا الأرض عيونا. الفاجر هو الذي شق شقا واسعا في شرع الله عز وجل، شق شقا واسعا. فجر يعني انحرف عن المسار الذي حدد له في الأصل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، لماذا؟ الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أثيم صيغة مبالغة من الإثم، لو قال آثم معنى أنه في بقايا خير، أما أثيم قد استغرقه إثم، وحيث استغرقه ما يرضى أبدا أن يرى أصوليا، عفوا ما يرى ما يحب أن يرى مسلما من المسلمين على الإطلاق، لأنه يذكره بالله تبارك وتعالى، وهو ما يريد ذلك على الإطلاق. ولذلك كان أحدهم إذا رأى شابا قد استحى من جديد استحى جدا يستهزئ عليه، لماذا يستهزئ عليه؟ مع أني شاهدت مرة موقف استحى فصار يستهزئ، قال طيب أنا مستحي أنت شيء، يعني ما علاقة بيننا؟ هي في وجهي ولا في وجهها؟ يعني أنا طالع في حيثي في وجهها حتى أنت حتى تضايق؟ هي في وجهي يا أخي؟ أنت بتقول لماذا؟ أنت بظن أنه هي أخذت فراغ من الوجود اللحية، تأخذ فراغ يعني بضيق على الناس مساكينهم؟ صحيح؟ لا أبدا، ما تفعل شيئا. لماذا إذا؟ فعلا لماذا؟ خسروا بالنبي، هذه اللحية تذكره، لأنه لو رأى لحية هبي، هبي معروف الهبي، هبيون يعني الهب إيه؟ نعم، هذول الجماعة اللي عم بيحاولوا الآن يصبوا المجتمعات المتسكعون في شوارع أوروبا، الهبيون مهم، ما ينكر عليه؟ ما ينكر عليه، يعني لو رأى مظهر العسل الخرف ما ينكر عليه على الإطلاق. فلماذا ينكر عليه هذا؟ لماذا يستهدف يقول ويبدأ بنفسه يأتي بنكات؟ لماذا؟ قال لأنها تؤلمه باطنا ويدفع الألم عن باطنه بالسخر والاستهزاء والمنع إذا استطاع. إذن ما يعرف الفطرة عن أصالتها، عرفنا أن هناك عهدا من الله عز وجل على فطرة البشر أن توحده، يعني أخذ الله عز وجل علينا الفطرة أن نوحده. ألست بربكم؟ قالوا بلى. وطبعا ألست بربكم هذا أسلوب إنشائي، الغرض منه التقرير. ألست بربكم أسلوب إنشائي الغرض منه التقرير. كان بالإنسان أن يقول أنا ربكم وما أحد ينكر. لو قال أنا ربكم لم يكن أسلوبا إنشائيا، لكان أسلوبا خبريا يخبرنا أنه ربنا وله سبحانه أن يقول أنا ربكم. طيب لماذا إذن جاءها هنا في عالم الأرواح بالأسلوب التقريري، بالأسلوب الإنشائي التقريري؟ لماذا؟ أخونا دارس قانون، كيف الأدلة في الاعتراف؟ الاعتراف كيف الأدلة؟ ما بحاجة للشهود، واحد جاء قال أنا فعلت كذا، قلنا طيب الشهود، ماذا الشهود؟ لا ما بحاجة للشهود، الاعتراف سيد الأدلة. ومن هنا جاء قوله ألست بربكم. كيف؟ قال الهمزة ألست همزة، هذه همزة استفهام دخلت على منفي على لست ألست، فحيث دخلت الهمزة على النفي دلت على الإثبات، لأن الهمزة تقرب النفي والنفي بلست ونفي النفي إثبات. الأمر الثاني مهم جدا هو أن الله عز وجل لما قال ألست بربكم طلب منا أن نشارك في التقرير، بمعنى أن نطور تطورنا نحن بألسنتنا. قلنا بلى، قالونا بلى يعني أنت ربنا، فإذا أخذ الإقرار من أفواهنا بقولنا بلى، فأودع الله عز وجل أنا في الفطرة، الآن نحن مع الفطرة السليمة التي جاءت إلى هذا الكون ويتشهد الله عز وجل بالربوبية. يقول وأن كل مولود يفد إلى الوجود يفد وفي أعماقه ظمأ إلى الحق خطر عليه ومعرفة به شهد عليها، فلا يميل عن ذلك إلا أن تفسد تلك الفطرة وتعرض لها عوامل انحراف خارجية تستغل الاستعداد البشرية للهداية والضلال. القضية خطيرة هنا وربما وقفنا عندها بعد الشرح ولا نكمل. يقول العوامل الخارجية التي تحرف الفطرة عن مسارها تستغل ماذا؟ تستغل الاستعداد الفطري عندنا للهداية والضلال. ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى أراد قبل أن يخلق الإنسان أن يكون هذا الإنسان مكلفا، وأراد الله عز وجل قبل أن يخلق هذا الإنسان أن يعطي الإنسان من الطاقات والإمكانات والمقومات ما به يصبح مكلفا، لذلك أعطاه إرادة وأعطاه العقل وأنزل له المنهج. فبالعقل والإرادة والقدرة حتى ينزل المنهج والمنهج بهذه الأربعة صرنا مكلفين. وحيث صرنا مكلفين وجاءتنا الأوامر، كل أمر من الأوامر يدل على أن بإمكاننا أن نفعله وعلى أنه يمكن أن لا نفعله. ذات الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية الناس أمامها قسمان، قسم التزم فقام بما أمر الله عز وجل وانتهى عما نهاه الله تبارك وتعالى، وقسم لم يلتزم وهؤلاء خارجون عن شريعة الله تبارك وتعالى. إن أنا في استعداد للخير وللشر، بمعنى عندي استعداد أن أفعل الخير وعندي استعداد أن أفعل الشر. أنا عندي استعداد للهداية والضلال، بمعنى عندي استعداد أن أهتدي بما نصب الله عز وجل من أدلة وبراهين، وعنده استعداد أن يضل ويعمى عن كل هذه الأدلة والبراهين ويفسر هذا الكون بالطبيعة والمصادقة. انتهى الموضوع عنده، كأنما ارتاح ووصل إلى الحقائق كلها بكلمتين صغيرتين في رأيه قد فسرتا له الوجود كله من أوله إلى آخره. أين يجد هذا المعنى؟ لقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني أودع فيها الطاقة على الهداية على الفجور على الهداية والضلالة على الفجور وعلى التقوى، فألهمها فجورها وتقواها. الدليل على الاستعدادين قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك أي أمر أتى لو أن الله تعالى أراد أن أقوم به إجبارا ما كان بإمكاني إلا أن أقوم به. ألا ترني بأن الرعشة التي تصيب بدن رعشة قصرية حتى أطباء ما تصير أن يقذوها إيوان عن الجزء البردية أطارت بردية، ما نستطيع أن نقذ هذه الرعشة لأن رعشة قصرية. وهذا من حكمه أن يبين أننا بقدرة الله عز وجل، لو شاء لأخذ بنواصينا قصرا إليه، لكن شاء أن يعطينا الاختيار، لأنه بالاختيار نظهر المحبة التي تنمر الفؤاد. لو أني أجبرتك على فعل ما أستطيع أن أعرف حيث أجبرت عليه أنك تحبني أو لا تحبني أو تطيعني أو لا تطيعني. ويضربون مثالا سريعا لعبدين، عبد قيدته بالسلسلة وعبد تركت له حرية التصرف. الذي قيدته بالسلسلة إذا أردت منه كأس ماء تركت له السلسلة فذهب إلى الماء ثم جذبته إلى أن أوصل لك الماء، والثاني تقول له أحضر لي كأس ماء بل ربما أحضر كأس قبل أن تصرف، يفهم ما تريد مباشرة باللمس. أيهما في سلوكه أجل على أنه لك مطيع، الحر المختار أو المقيد بالسلسلة؟ قال الحر المختار أدل بسلوكه وطواعيته على أنه يحبه، والله عز وجل يريد منا قلوبا عارفة محبة. ترك لك الخيار، لكن طلبك بكل ألوان الطلب قال لك إذا لم تطع فالنار، وإذا أطعت فلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أنت الكاسب على الله، أنت رابح من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد. إذن الانحرافات الخارجية العوامل الخارجية تدخل على الفطرة، هذه تحرف الفطرة متغية لاستعداد الإنسان للهداية والضلال. تقول لماذا هذا الاستعداد؟ قلت لك كل الشرح السابق مع تمرد نرجع مرة ثانية ونبقى للصبح إن شاء الله عز وجل. الاستعداد من أجل أننا ماذا؟ مخلفون، والتكليف اقتضى أن يكون لي قدرة وإرادة وعقل ومنهج، لولا المنهج لما كنا مكلفين. لو ان الله ما انزل القران الكريم انت بيحق لك تصلي والله قم صلي كنت صلي، من الذي طلب منك انه تطلب تامرني بان اصلي؟ لاحظ، اذا لولا المنهج لما كان تكليف، ولولا العقل لما كان تكليف. لو ان الناس ما فيها عقول، يعني عباره عن جسد وبتاكل وتشرب تملا البطون وبتنام طول الليل، طبعا بعد سهر طويل جدا، لو انها هكذا ما في عقول. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا لاصحاب السعير. قال ما ما عندهم عقل. قال لك هذا العقل الشرعي ترى، ليس العقل التكليفي. العقل التكليفي هو الذي اوصلهم، هو الذي اوصلهم الى التكليفي، فحيث لم يستخدموا استخداما صحيحا، وحيث افسدوه، وحيث انفدوه في فهم الحياه فقط وشهواتها، هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم ونسينا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا وللمشايخ ومن حضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبد السلام المسلمين قل لي المبارك عليكم.